وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود أنطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم من آمن منهم بالله واليوم الآخر من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وبئس المصير بارك الله فيكم وأحب هنا لو سمحتم أن أنبه على أمر يتكرر من بعض الإخوة المبتدئين عندما يقرؤون قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته فكثير منهم يقف هنا فيصير المعنى على هذا الوقت أن كل من آتاه الله الكتاب يتلوه حق تلاوته وليس الأمر كذلك فالله عز وجل يخبرنا بقوله الذين آتيناهم الكتاب حالة كونهم يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به فجملة أولئك يؤمنون به هي الخبر للمبتدأ الذين آتيناهم الكتاب وجملة يتلونه حق تلاوته جملة حالية وليست هي الخبر فلا يصح يا إخوة أن نقف على قوله يتلونه حق تلاوته فإن وقف الإنسان مضطرا يعيد ويربط الكلام بعضه ببعض وصلى الله على سيدنا محمد.